يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: قال: ومن روى بأجرة لم يقبل إسحاق والرازي وابن حنبلي، وهو شبيه أجرة القرآن، تخرم من مروءة الإنسان، لكن أبو نعيم الفضل أخذ، وغيره ترخصا فإن بذ، شغلا به الكسب أجز إرفاقا، أفتى به الشيخ أبو إسحاق. كنا قد بدأنا الكلام على هذا الموضوع في درس ماض، وهو حكم من أخذ الأجرة على التحديث، وذلك بأن يقول: أنا لا أحدثك بحديث فلان إلا إذا دفعت لي كذا، أو يشترط على المجلس بمبلغ كذا. هذا الذي يتحدث عنه الحافظ العراقي، فيقول: ومن روى بأجرة، يعني ومن روى الحديث لغيره بأجرة مقابل التحديث، ذهب الإمام إسحاق بن راهوية، وكذا الإمام الرازي أبو عبد الرحمن محمد بن حاتم الرازي، والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله، إلى أنه لا تقبل روايته، ويكون ذلك سببا في قدحه في روايته، لأنه سخر أمور الشرعي إلى وسيلة من وسائل الكسب. وكأن رد الرواية هنا لا من أجل التفسيق ولا من أجل ارتكاب معصية، ولكنه من باب خرم المروءات، لأن التحديث من أمور الشرع، فمن سخر أمور الشريعة ووسائل الشرع إلى عرض الدنيا فإنه ترد روايته وتخرم مروءته. وهذا معنى قوله: تخرم من مروءة الإنسان. قال: والذين قالوا بأنه لا يجوز له أن يأخذ على رواية الحديث أجرا، قاسوا ذلك على إيه؟ على النهي عن أخذ أجرا على تعليم القرآن. ولذلك قال: وهو شبيه أجرة القرآن، أي والمانعون الذين قالوا بأنه لا تقبل رواية من يأخذ أجرة على تعليم الحديث، كذلك هذا الحكم مقيس على النهي عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وبينوا أن وجه النهي لأن فيه خرما للمروءة، ولذلك قال: تخرم من مروءة الإنسان. خرم المروءة بمعنى أنه فعل ما لا يليق به، وفعل ما لا يليق به نحن قلنا أن هناك من شرط أن يوصف الرجل بأنه عدل، العدالة قلنا هي هيئة وملكة تحمل صاحبها على التقوى، وشروطها الإسلام والتكليف الذي هو العقل والبلوغ، والسلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وضرب العلماء مثلا لخوارم المروءة، قالوا: كتطفيف حبة وسرقة بصلة، والأكل في الطرقات، والمشي حافيا أو حاسر الرأس. ويعتبرون من خوارم المروءة كذلك أخذ الأجرة على تعليم الحديث. ثم بعد أن بين المذهب الأول، وهو رد رواية من يأخذ الأجرة على تعليم الحديث، قال: لكن أبو نعيم الفضل أخذ. وأبو نعيم الفضل بن دكين هذا شيخ الإمام البخاري وأحد أئمة أهل العلم، وكان لا يحدث إلا بدينار، يشترط أن يدفع له من يسمع منه الحديث دينارا فيحدثه. قال: لكن أبو نعيم الفضل أخذ، وغيره، أي وغير أبي نعيم، أيضا من أهل العلم كانوا يأخذون أجرة على التحديث ترخصا، فإن نبذ يعني كانوا يأخذون الأجرة على سبيل الترخص. لكن يقول لكن من نبذ شغله وترك عمله وتفرغ لرواية الحديث بحيث إنه محتاج إلى من ينفق عليه هو وأولاده، فإن مثل هذا رخصوا له أن يأخذ عليه الأجرة. إذن فعندنا نحن ثلاثة أقوال: القول الأول المنع مطلقا، والقول الثاني الجواز مطلقا، والقول الثالث بالتفصيل وهو القول الأخذ عند الحاجة، يأخذ إذا كان محتاجا بأن ترك شغله وبأن ينفق مما يحتاج إلى أن ينفق على أولاده فله أن يأخذ الأجرة، أما إن كان مستغنيا فليس له أن يفعل ذلك. على كل حال المسألة محله إيه؟ وهذا الآخر هو أولى. لكن أبو نعيم الفضل أخذ وغيره ترخصا، فإن نبذ يعني فإن ترك شغلا به الكسب، يعني شغلا يتكسب منه من أجل التحديث ومن أجل تعليم الحديث، أجز إرفاقا يعني إذن واسمح على سبيل الترفق به، أفتى به يعني أفتى بهذا القول الأخير وهو الجواز على سبيل الإرفاق به، أجز إرفاقا أفتى به الشيخ أبو إسحاق. والمراد بأبو إسحاق أبو إسحاق الشيرازي صاحب كتاب اللمع في أصول الفقه، وصاحب كتاب الكتاب الذي شرحه الإمام النووي في كتاب المجموع، ما اسمه؟ المهذب، وهو أيضا لأبي إسحاق الشيرازي. قال: اختلفوا في قبول رواية من أخذ على التحديث أجرا. قال: فذهب أحمد وإسحاق وأبو حاتم الرازي إلى أنه لا يقبل، ورخص في ذلك آخرون منهم أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري وعلي بن عبد العزيز البغوي، فأخذوا العوض على التحديث. قال ابن الصلاح: وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه، غير أن في هذا من حيث العرف خرما للعادة، خرما للمروءة، والظن يساء بفاعله إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه، كمثل ما حدثنيه به الشيخ أبو المظفر عن أبيه الحافظ أبي سعيد السمعاني أن أبا الفضل محمد بن ناصر ذكر أن أبا الحسين ابن النقور فعل ذلك لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث، لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه من الكسب لعياله، فكأنه رخص ذلك في ذلك. يقول الحافظ العراقي: فقوله يخرم من مروءة الإنسان أي أخذ الأجرة على التحديث لا على القرآن، فعلى هذا يكون يخرم خبرا بعد خبر، فكما قال يعني في قوله إيش: ومن روى بأجرة لم يقبل إسحاق والرازي وابن حنبلي، وهو شبيه أجرة القرآن، يخرم من مروءته. فقوله لا يقبل ويخرم من مروءة الإنسان. ثم قال رحمه الله: ورد ذو تساهل في الحمل كالنوم والأداء كلام أصلي، أو قبل التلقين أو قد وصف بالمنكرات كثرة أو عرفا، أو قبل التلقين أو قد وصف بالمنكرات كثرة أو عرفا بكثرة السهو، وما حدث من أصل صحيح فهو رد، ثم إن بين له غالطه فما رجع سقط عندهم حديثه جمع، كذا الحميدي مع ابن حنبل وابن المبارك رأوا في العمل. قال: وفيه نظر نعم إذا كان عنادا منه ما ينكر ذا. هذه مسألة أخرى يشير إليها الحافظ العراقي، وهي أن أهل العلم ردوا رواية خمسة أنواع من الرواة. ردوا رواية من يتساهل في حال الحمل، يعني عند سماع الحديث بأن ينام أو يشتغل بغير ما يدرس، كمن ينسخ كتابا أو يقرأ في كتاب آخر، فإنهم يرون أن هذا لم يتحمل ولم يتلقى لأنه مشغول بغير ذلك العلم، كالنوم والأداء. كذلك من حدث من غير أصل إذا لم يكن حافظا لحديثه وأخذ يحدث من غير أصل في يده أو في يد غيره، أيضا يقولون إن هذا التحديث لا يقبل، وأن من تحمل على ذلك الحال روايته مردودة. أو قبل التلقين، يعني من كان يلقن فيتلقن، هذا أيضا يرد العلماء حديثه. أو قد وصف بالمنكرات، يعني وصف بكثرة المنكرات فيما يروي، لأن وصفه بكثرة المنكرات دليل على عدم حفظه الحديث. بالمنكرات كثرة، المنكرات جمع مناكير فيما يروي، يخالف غيره مخالفات كثيرة. أو عرف بكثرة السهو فيما يحدث به، كل ذلك لا يقبل خبره. وما حدث من أصل صحيح فهو رد، ويعني من كانت هذه أحواله وإن حدث من أصل صحيح فإننا لا نقبل روايته. ثم إن بين له غلطه، رجل يحدث من أصل صحيح ويخطئ فيه وبين له غلطه ومع ذلك أصر على خطئه ولم يرجع، فهذا أيضا سقط عندهم حديثه أجمع. فقوله جمع يعني كل حديثه. كذا الحميدي، يعني وهذا القول قاله الحميدي والإمام أحمد وعبد الله بن المبارك، رأوا في العمل يرون أن من كان هذا حاله لا يقبلون روايته، ومن بين له غلطه وصحح له وأصر فإنهم يردون سائر حديثه. رأوا في العمل قال وفيه نظر. يقول الإمام الحافظ العراقي معلقا على ما نظمه، أي وردوا رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث وتحمله، كمن ينام هو أو شيخه في حالة السماع ولا يبالي بذلك. وكذلك ردوا رواية من عرف بالتساهل في حالة الأداء للحديث، كأن يؤدي لا من أصل صحيح مقابل على أصله أو أصل شيخه على ما سيأتي، هذا الثاني. قال وكذا ردوا رواية من عرف بقبول التلقين في الحديث، والتلقين في الحديث أن يقال له قل حدثنا فلان عن فلان فيقول حدثني فلان عن فلان، يعني يكرر ما يلقى إليه، وهو أن يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه، كموسى بن دينار ونحوه. ضرب مثلا بموسى بن دينار، وهذا في الحديث الذي لقنه أو لقنه لما قيل له من كثر صلاته بالليل باء وجهه بالنهار، كموسى بن دينار ونحوه. وكذا ردوا حديث من كثرت المناكير والشواذ في حديثه، وهذا النوع الرابع، كما قال شعبة لا يجيك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ، وهذا معنى قوله أو وصفها بالمنكرات كثرة. وقيل له أيضا من الذي نترك الرواية عنه؟ قال إذا كثر عن المعروف من الرواية ما لا يعرف بكثرة من حديثه وأكثر الغلطة. يعني من عرف عنه الشاذ أو من كثرت عليه الروايات غير المعروفة أو كثر غلطه. وكذلك رد رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح. طبعا هذا القول كله نقله الحافظ العراقي عن ابن الصلاح. يقول الحافظ العراقي: فقولي وما حدث من أصل هو في موضع الحال، أي ورد حديث من عرف بكثرة السهو في حال كونه ما حدث من أصل صحيح، أما إذا حدث من أصل صحيح فهذا تقبل روايته، أما إذا حدث من أصل صحيح فالسماع صحيح وإن عرف بكثرة السهو، لأن الاعتماد حينئذ على الأصل لا على لا على حفظه. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، يعني في كتابه الذي ألفه وسماه الرسالة وهو من أوائل ما ألف في علم أصول الفقه، قال: من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادات لم تقبل شهادته، فكأنه قاس أو سوى بين الرواية والشهادة. وقولي فهو رد أي مردود. وأما من أصر على غلطه بعد البيان بين له غلطه وأصر، قال: فورد عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم رحمهم الله أن من غلط في حديث وبين له غلطه فلم يرجع عنه وأصر على رواية ذلك الحديث سقطت رواياته أي كلها ولم يكتب عنه. قال ابن الصلاح: وفي هذا نظر، يعني كأنه يرى غير ما رأى الإمام أحمد والحميدي وابن المبارك. قال: وفي هذا نظر وهو غير مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد، فكأننا نحن نرد روايته من باب النكال به، لأن ما يرويه يحتمل أنه على الصواب، احتمال أنه على الصواب فيما عدا ما أصر على خطئه هو الخطأ، والأصل أننا نرد الغلط ونقبل ليه، لكن كأننا أخذناه على عناده. ولذلك قال: إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك. وقال ابن مهدي لشعبة: من الذي تترك الرواية عنه؟ قال: إذا تمادى في غلط مجمع عليه ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم. وقال ابن حبان: إن بين له خطأه وعلم فلم يرجع عنه وتمادى في ذلك كان كذابا بعلم صحيح، وعندئذ ترد روايته. ثم ختم هذا الباب بقوله: إنما ذكره أهل العلم في مسألة من تقبل روايته ومن ترد. هذا كان في أول الأمر وفي الأزمان المتقدمة التي كان الناس يعتمدون فيها اعتمادا أساسيا على الرواية، أما بعد أن استقرت الكتب وعرفت الأحاديث وجمعت وأصبحت معروفة فإنه يكتفى بسلامة ما يروى، لأن الغرض في الأيام الأخيرة من الرواية إنما هو المحافظة على الإسناد الذي هو خصوصية من خصائص هذه الأمة الإسلامية. ولذلك قال وأعرضوا في هذه الدهور عن اجتماع هذه الأمور لعسرها، بل يكتفى بالعاقل المسلم البالغ غير الفاعل إلا هو العدل، غير الفاعل للفسق ظاهرا، يعني لا يكون مرتكبا لأسباب الفسق في الظاهر، يعني نكتفي بالعدالة الظاهرة. وفي الضبط بأن يثبت ما روى بخط مؤتمن وأنه يروي من أصل وافق لأصل شيخه كمن قد سبق لنحو ذاك البيهقي، فلقد آل السماع لتسلسل السند. يقول الحافظ وأعرضوا في هذه الدهور عن اجتماع هذه الأمور، يعني التي مرت بنا فيما مضى في شروط من تقبل روايته ومن ترد، لعسرها، لأنه أصبح من الصعوبة تطبيق ولا نجد من يمكن أن يطبق عليه تلك الشروط، بل يكتفى في قبول الرواية بالعاقل. فهذا من زمن ابن الصلاح ومن زمن الحافظ العراقي، بل يكتفى بالعاقل المسلم غير الفاعل للفسق ظاهرا. وفي الضبط، يعني هذا في العدالة، ويكتفى في الضبط بأن يثبت ما روى بخط مؤتمن، يعني أن يكون الكتاب الذي يروي منه معلوم معروف، وأنه تصح نسبته إلى مؤلفه، وأنه يروي من أصل وافقا يعني موافقا لأصل شيخه كما قد سبق، بحيث لا يكون مخالفا لنسخ الشيخ، لنحو ذاك البيهقي فلقد آل السماع، يعني أصبح اليوم الغرض من الرواية هو تسلسل السند، لأن هذا أصبح من خصائص هذه الأمة. يقول الحافظ العراقي شارحا لما نظمه، قال أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع هذه الشروط لعسرها وتعذر الوفاء بها، فيكتفى في أهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق وما يخرم المروءة على ما تقدم، ويكتفى في اشتراط ضبط الراوي بوجود سماعه مثبتا بخط ثقة غير متهم، يعني أنه في كانت جرت العادة أن التلاميذ إذا سمعوا كتابا من شيخ في آخر المجلس يكتبون أنه سمع هذا الجزء فلان وفلان وفلان، ويسمون يكتبون أسماءه. يقول نحن يكفينا أن يذكر اسم هذا التلميذ في هذا السماع حتى يكون السند متصلا. وأما اليوم فغالب كتبنا فإنما هي وجادة وليست إيه، لأنك تشتري الكتاب، واشتراء وشراء الكتاب هو من باب الوجادة لا من باب الإيه، لا من باب لا أنك تكتبه ولا تنسخه ولا كذا، بل بلينا بما هو أطم من ذلك أن هذه الكتب المطبوعة الخطأ فيها إيه يعم، ولولا أن الطبعات تختلف فتظهر التصويبات لتفشى الخطأ. قال ويكفي في اشتراط ضبط الراوي بوجود سماعه مثبتا بخط ثقة غير متهم وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه. قال وقد سبق إلى نحو ذلك البيهقي لما ذكر توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم، وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث. قال فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا يتفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال السلفي في جزء له جمعه في شرط القراءة أن الشيوخ الذين لا يعرفون حديثهم الاعتماد في روايتهم على الثقة المقيد عنهم لا عليهم، وأن هذا كله توسل من الحفاظ إلى حفظ الأسانيد، إذ ليسوا من شرط الصحيح إلا على وجه المتابعة، ولولا رخصة العلماء لما جازت الكتابة عنهم، ولا الرواية إلا عن قوم منهم دون آخرين. انتهى يعني كلام الإمام السلفي. قال: وهذا هو الذي استقر عليه العمل. قال الذهبي في مقدمة كتابه الميزان، والمراد به كتابه المسمى بميزان الاعتدال في نقد الرجال: العمدة في زماننا ليس على الرواة بل على المحدثين والمقيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. قال: ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي ولا بد من صون الراوي وستره، لأنه ما سمعه مفصلا. اليوم أكثر الشيوخ يعتمدون في مروياتهم على الإجازة، والإجازة رواية في الجملة. يقول الشيخ لتلاميذي: أجزتك في كل مروياتي، وهو يتلقى مروياته بالإجازة، وهكذا. يعني أن هذا مسجل ضمن طلاب العلم، أي لأنه من أسند فقد أحال، ومن أرسل فقد تكفل، فما دام ذكر لك السند فليس لك أن تعترض. يقول الإمام أو الحافظ الشيخ زكريا رحمه الله: قال: ومن روى الحديث بأجرة أو نحوها كجعالة. كالجعالة يعني إيه؟ يقول له طلاب أو كذا: إن حدثتنا بكتاب كذا نعطيك كذا جعلا. كجعالة لم يقبل روايته إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهوية، وأبو حاتم الرازي، والإمام أحمد بن حنبل، وهو أي المأخوذ على ذلك، شبيه أجرة معلم القرآن ونحوه في الجواز وعدمه، إلا أن العادة ثم جارية بالأخذ من غير خرم مروءة. والأخذ هنا يخرم أن ينقص من مروءة الإنسان الآخذ لذلك، إذ قد شاع بين أهل الحديث رداءة ذلك وتنزيه العرض عن النظر إليه ولإساءة الظن بفاعله. قال: لكن الحافظ أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري أخذ عوضا عن التحديث، وكذا أخذه غيره كعفان شيخ البخاري أيضا ترخصا للحاجة. فقد قال علي بن حشرم: سمعت أبا نعيم يقول: يلومونني على الأخذ، وفي بيتي 13 نفسا وما فيه رغيف. ومنهم من جوز الأخذ بغير طلب، ومنهم من كان يأخذ من الأغنياء فقط، ومحل ما مر من كون الأخذ خارما للمروءة إذا لم يقترن بعذر من فقر وعدم كسب. فإن كان ذا كسب ألكن نبذ، أي ألقى شغلا به لشغله بالتحديث الكسب لنفسه وعياله، أجز أنت له الأخذ إرفاقا به في معيشته عوضا عما فاته من الكسب. فقد أفتى به، أي بجواز الأخذ، الشيخ أبو إسحاق الشيرازي لما سأله أبو الحسين بن النقور، لكون أصحاب الحديث كانوا يمنعونه من الكسب فكان يأخذ كفايته. قال: ورد عند المحدثين ذو تساهل في الحمل، أي التحمل للحديث، كالمتحمل حال النوم الواقع منه أو من شيخه. ورد أيضا ذو تساهل حال في الأداء، أي في التحديث، كلا من أصل، أي كالمؤدي لا من أصل صحيح. والحالة أنه أو القارئ أو بعض السامعين غير حافظ على ما يأتي في بابه، أي ورد أيضا رواية من قبل التلقين في الحديث بأن يلقن الشيء فيحدث به، بأن يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه ولو مرة. قال كموسى بن دينار حين لقنه حفص بن غياث فقال له حدثتك عائشة بنت طلحة عن عائشة بكذا وكذا، فقال حدثتني عنها به، يعني ردد كلامه وهو غير متأكد أنه من حديثه. قال وقال له حدثك القاسم بن محمد عن عائشة بمثله فقال حدثني عنها بمثله، وذلك لدلالته على مجازفته وعدم تثبته. أو من قد وصف من الأئمة به من قد وصف من الأئمة برواية المنكرات أو الشواذ كثرة، أي حال كونها ذات كثرة ولم يميزها، أو عرف بكثرة السهو أو الغلط في روايته، والحالة أنه ما حدث من أصل صحيح بل من حفظه أو من أصل غير صحيح، فهو أي المتصف بشيء من ذلك رد أي مردود عندهم، لأن الاتصاف بذلك يخرم الثقة بالراوي وضبطه، وهذا تأكيد وإيضاح لما قبله. أما من لم تكثر مناكيره وشواذه أو ميزها أو حدث مع اتصافه بكثرة السهو أو الغلط من أصل صحيح فلا يرد أي خبره. ثم إن بين قال بضم أوله وتشديد ثانيه وإسكان نونه، إن بين مدغمة في لام له أي للراوي الذي سهى أو غلط ولو مرة غلطه، يعني بين له غلطه أو سهوه فما رجع عنه بل أصر سقط عندهم أي المحدثين حديثه جمع أي حديثه أحاديثه جميعها، وهذا شامل لقوله كذا عبد الله بن الزبير الحميدي مع أحمد بن حنبل وابن المبارك عبد الله المروزي، رأوا إسقاط حديثه بذلك في العمل احتجاجا ورواية حتى تركوا الكتابة عنه. قال ابن الصلاح وفيه نظر، لأنه ربما لم نعتقد صدق ما قيل له. قال نعم إذا كان عدم رجوعه عنادا منه لا حجة له فيه ولا طعن، فقل ما ينكر ذا أي القول بسقوط حديثه وعدم الكتابة عنه، يعني هذا لا ينكر. قال وقد قال ابن مهدي لشعبة من الذي تترك الرواية عنه؟ قال إذا تمادى في غلط مجمع عليه ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم على خلافه، أو رجل يتهم بالكذب. قال وذكر نحوه ابن حبان. قال وأعرضوا أي المحدثون وغيرهم في هذه الدهور المتأخرة عن اعتبار اجتماع هذه الأمور السابقة أي شروط من تقبل روايته لعسرها أو تعذر الوفاء بها، بل يكتفى في الرواية عنه بالعاقل المسلم البالغ غير الفاعل للفسق، ولما يخرم المروءة ظاهرا بأن يكون مستور الحال ويكتفي في اشتراط الضبط. قال فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، فلقد آل السماع منه والرواية عنه الآن بتسلسل السند، أي إلى أن يبقى الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، لتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبيها صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وسبق البيهقي إلى نحو قوله شيخه الحاكم ونحوه عن السلفي. وقال الذهبي: العمدة في زماننا ليس على الرواة بل على المحدثين والمقيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. والحاصل أنه لما كان الغرض أولا معرفة التعديل والتجريح والتفاوت في الحفظ والإتقان لتوصل بذلك إلى التصحيح والتحسين والتضعيف شدد باجتماع تلك الشروط، ولما كان الغرض آخرا الاقتصار على مجرد وجود سلسلة السند تفي بما ذكر. قال: وربما هذا القول يعني الناشر انتهى بحمد الله وحسن عونه الثلث الأول من كتاب شرحي ألفية العراقي، ويليه الثلث الثاني أوله مراتب الجرح والتعديل. والله سبحانه وتعالى أعلم.